أعلم أنكم على شوق عظيم في انتظار شيخنا حفظه الله تعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ لنا الشيخ وأن يحييه ذكرا للإسلام والمسلمين. لا أريد أن أطيل عليكم وأنتم تنتظرون فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. سيحدثنا شيخنا أدامه الله في عافية وأبقاه وملأ ونفع به الإسلام والمسلمين. سيحدثنا عن الدعوة إلى الله فريضة وضرورة. الدعوة إلى الله فريضة وضرورة. نريد من الشيخ حفظه الله أن يحدثنا عن دور المرأة في الدعوة إلى الله، ودور الشاب في الدعوة إلى الله، ومسؤولية الإمام في الدعوة إلى الله، وكيف يقوم التاجر بالدعوة إلى الله، وكيف يقوم المعلم والأستاذ بالدعوة إلى الله، وكيف يقوم الطالب بالدعوة إلى الله، وكيف يسهم الإعلامي في الدعوة إلى الله، وكيف يتضافر المجتمع كله في شأن الدعوة إلى الله. كل من الثغرة التي هو على الكلام لشيخنا حفظه الله. أريد أن أقول باسم سكان سيد باب الكرام ترحيبا بشيخنا حفظه الله. القلب يفرح إن شيخ الهدى نزلا، القلب يفرح إن شيخ الهدى نزلا، وفي سويداه أعددنا لهم نزلا. فسيد باب على مد البلاد سمت نالت بمقدمه من دونه النعلا. فسيد باب على مد البلاد سمت نالت بمقدمه من دونه النعلا. حبر تقلد ميراث النبي نفة وظل ينشره إن صار مبتهلا. حبر تقلد ميراث النبي نفة وظل ينشره إن صار مبتهلا. يدعو إلى منهج الله القويم بإشفاق علينا لكي لا نتبع السبل. يستسهل الصعب في تبليغه، يستسهل الصعب في تبليغه، ولذا تلفيه في الحر أو في القرن مرتحلا. كالبحر كالمنهل العذب الجميع له يحتاج، كالبدر في الديجون مكتملا. كالفاجر الظل يدعو للضلال بها، واليوم بالشق الشيخ يروى كل ما سدلا. لا زال من ربه بالمجد مرتقيا، لا زال من ربه بالمجد مرتقيا، ما دام نهج الهدى بالأرض متصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد شاء سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أن يجعل الناس ينقسمون إلى شقي وسعيد، وأن يجعل سكان هذه الأرض ينقسمون إلى حزبين، هما حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله مهمته السعي لأداء كلمة الله والقيام لله بالقسط في الأرض وتبليغ رسالات الله، وأن ينال كل سكان الأرض حظهم من عدالة الله، وأن يسيروا على منهجه الذي اختاره وخلقهم من أجله. وحزب الشيطان يسعى لتحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله، وقد أقسم على ذلك بعزة الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله بصدق يمينه على أغلب الناس، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأراد الله أن تكون هذه الدار مسرحا للصراع بين هذين الحزبين المتنافسين. ونتيجة هذا الصراع حتمية معلومة، فنتيجته قول الله تعالى: إن حزب الله هم المفلحون، إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الشيطان هم الخاسرون، فالعاقبة للمتقين. لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الصراع مصلحة الأرض، فلو توقف لحظة واحدة لفسدت الأرض. لو توقف معناه كان في الأرض مكان، مدينة، قرية، بلدية لا يوجد فيها هذا الصراع، انفرد فيها حزب الله فقط أو انفرد فيها حزب الشيطان فقط، حينئذ فسدت الأرض. لأن الله قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. كيف يكون ذلك؟ لأن هذا الصراع لا يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين. فلو قدر أن حزب الله هزم ولم يبق قائم لله بالحق في مكان من الأمكنة، فلا بد أن يحل على أهل ذلك المكان سخط الله ومقته، فيؤاخذهم الله جل جلاله بما أخذ به من سبقهم من الأمم. ولو قدر أن حزب الله انتصر فلم يبق لحزب الشيطان صولة ولا زولة ولا وجود، لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأقدار إلى دار القرار، لأنهم نجحوا في الامتحان. وهذه الدار ليست دار بقاء ولا خلود، هذه الدار دار امتحان. وإذا نجح الطالب في الامتحان فلا معنى لجلوسه على كرسي الدراسة وقد أعلنت النتائج وظهر اسمه في الفائزين. فلذلك لا بد أن يبقى هذا الصراع مستمرا أبديا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. وقد خلق الله للإنسان وسائل ليصنف نفسه وليعرف محله أين هو، هل هو من حزب الله أو من حزب الشيطان، وبين له الحكمة التي من أجلها خلق. فالإنسان خلق لحكمتين عظيمتين ووظف في وظيفتين كبيرتين. الوظيفة الأولى والحكمة الأولى مشتركة بين الإنس والجن، وهي عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والوظيفة الثانية والحكمة الثانية هي الاستخلاف في الأرض والقيام لله بالحجة والقيام بالقسط في أرض الله على عباد الله. وقد بين الله هذه الحكمة والوظيفة بقوله: وآدم منجدل في طينته إني جاعل في الأرض خليفة. وأمر بها المؤمنين جميعا فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. والقوام كثير القيام، والقوامون جمع قوام، وهذا وزن مبالغة، فلا يصدق على من قام لله بالحق مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانا أو تسعا أو عشرا حتى يكثر قيامه لله بالقسط، فحينئذ يصدق عليه أنه قوام، لأنه كلما جاء منكر وقف في وجهه، وكلما ترك معروف دعا إليه، وكلما احتيج إلى نصرة هذا الدين كان من المسارعين المبادرين، فهذا حينئذ يصدق عليه أنه قوام بالقسط وأنه قوام لله. أما من لم يكن كذلك فليس قواما، قد يكون قائما مرة أو مرتين ولكن لا يستحق هذا الوصف الذي هو المبالغة. وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى منهجه بها يتمايز الحزبان: حزب الله وحزب الشيطان. فحزب الله يدعو إلى الله، يدعو إلى منهج الله، يدعو إلى عدل الله، وحزب الشيطان يدعو إلى الغواية والضلالة وترك سبيل الله ومنهجه والإعراض عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ذلك ظهريا وراء ظهور. ومن هنا فإن كثيرا من الناس لا يشغلهم الله بهذا الصراع فلا يحسون به، فلا يستطيعون تصنيف أنفسهم. فالانتساب لحزب الله شاق، لأنه يقتضي كثيرا من التكاليف والبذل والتضحية كما فعل أنبياء الله، فالإسوة الصالحة والقدوة الحسنة هم أنبياء الله الذين اصطفاهم واجتباهم واختارهم من خلقه، فتعرفون أنهم لم يرتاحوا وأنهم بذلوا أرواحهم وبذلوا كل ما يملكون من أجل إعلاء كلمة الله، وختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله أسوة للمؤمنين والمؤمنات. ولا يشك أحد منكم فيما بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أوحى الله إليه وبعثه إلى الناس. تعرفون أنه غزا الغزوات وأخرج السرايا وأخرج البعوث وخرج بالمواسم يدعو إلى الله وكتب الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وتعرض لكل أنواع الأذى بمكة، حصر في الشعب هو والمؤمنون معه 3 سنوات حتى كانوا يعقدون الحجارة على بطونهم من الجوع، وفي الطائف رماه السفهاء حتى أدموا قدميه في الطرقات. وبعد ذلك تعرفون أنه في يوم أحد قتل عمه حمزة بن عبد المطلب وكسرت رباعيته ودخل حلقتان من المغفر في جبينه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وجحشت ركبته، وأنه أوذي أذى كثيرا وقد أخبره الله بذلك، فقد قال الله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال الله له: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وضع السلا بين كتفيه وهو ساجد لربه عند الركن اليماني، لم يبقى أذى إلا تعرض له وجاهد في سبيل الله ووقف موقف الحق الذي لا تصده هذه المواقف ولا تؤثر فيه، وهو الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة لكل السالكين لهذا الطريق. لكن كثيرا من الناس يصرفهم الله سبحانه وتعالى عن سلوك هذا الطريق لأنه لا يرتضي له كل أحد، فالدعوة ليست أمرا هينا سهلا، ولذلك الانتساب إليها شاق. فالإنسان إذا أراد أن يكون من حزب الله لا بد أن يحقق الصفات التي ذكرها الله في كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن الانتساب لحزب الشيطان غاية بالسهولة، لأنه بمجرد أن لا يؤدي المسلم فريضة الله عليه فقد أصبح من حزب الشيطان، أن لا يقوم لله بالقسط والعدل في الأرض فقد أصبح من حزب الشيطان، أن لا يكون قواما بالقسط في الأرض فقد أصبح من حزب الشيطان، أن لا يدعو إلى سبيل الله وما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصبح من حزب الشيطان. أهل حزب الشيطان متفاوتون فيه. كثير من الناس إذا سمع حزب الشيطان ظن أن هذا مختص باليهود والنصارى والكفرة، لكن الواقع ليس كذلك، فحزب الشيطان هم الذين يحتلكهم ويقودهم مطلقا، فمنهم الكفرة الفجرة ومنهم كثير من الذين يصلون الصلوات الخمس ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام، لكن احتلكهم الشيطان فجعل سلطانه عليهم، ولذلك عطل جهودهم لنصرة الدعوة. أنعم الله عليهم بقوة في أبدانهم وقوة في عقولهم وقوة في بيانهم وألسنتهم وقوة في أموالهم ومادياتهم، ولكنهم لم يشعروا بذلك فلم يصرفوا شيئا منه لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. وقد تعهد الله بصرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين عن هذا الصراط، فقد قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وبين الله حكمته في صرف هؤلاء فقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فذبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. فهؤلاء كره الله انبعاثهم. فأنتم جميعا تعلمون أن السيئات والأعمال الخبيثة يكرهها الله، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. في القراءة الأخرى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فالسيئات مكروهة عند الله منقوطة. لكن هؤلاء نعوذ بالله كره الله حسناتهم، فأحسن ما لديهم أن يخرجوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، فكره الله ذلك منهم فمنعهم منه، فقال ولكن كره الله بعاثهم فذبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فلا نفع فيهم ولا دفع، لا يبذلون شيئا لله جل جلاله ولا يخلصون بقلوبهم له، وإذا فعلوا شيئا فإنما يراعون به الناس ويفعلونه من أجل مصالحهم، لا يقصدون وجه الله ولا يهتمون بالدار الآخرة بل يؤثرون الحياة الدنيا عليها، ولذلك لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم. إذا فكر فكر في مصالحه الدنيوية، أمر الآخرة العظيم الذي يختصم فيه الملأ الأعلى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، هذا أمر الآخرة لا يدور في خلدهم، فلا يفكرون أبدا في العرض على الله والوقوف بين يديه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب. فلذلك هم مصروفون كما قال الله تعالى يؤفك عنه من أفك، وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فامتحانهم الأول يسقطون فيه عندما يؤذيهم الناس، وهذا ضروري لا بد منه. ولام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهؤلاء يسقطون عند أول وهلة، عندما يأتيهم أي أذى من الناس يعدلونه بعذاب الله، عذاب الله لا يقوى عليه شيء، عذاب الله مستمر أبدي سرمدي لا انقطاع فيه. أما أذى الناس فإنه مثل سحابة صيف سريعة الزوال، يذهب ولا يبقى، ينساه الناس فيكون قصة. لو مكث الإنسان ما مكث بالسجون أو عذب أنواع العذاب في الدنيا، في اليوم الأول عندما يغمس ويصبغ صبغة واحدة في الجنة يقال له يا عبد الله أرأيت شرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط. فإذا لا يمكن أن يعدل أذى الناس بعذاب الله، فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف إيمان ليس متمكنا فيه ولا راسخا فيه، فما دام الأمر متيسرا سهلا ليس فيه أي أذية، المال يربح ويزداد والبدن صحيح وليس له يتعرض لأي أذى فهو باق على هذا الحرف. لكن عندما تأتيه الفتن والمحن والبلايا فلا بد أن يبتلى في بدنه ولا بد أن يبتلى في عرضه ولا بد أن يبتلى في ماله، هذه سنة الله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فإذا لا بد أن يبتلى الإنسان في نفسه وفي ماله وفي عرضه، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فهذا هو البلاء في العرض، فلا بد أن يبتلى الإنسان في كل ذلك إذا سلك طريق الحق، هذه سنة الله. فهذه البلايا ابتلى الله بها أنبياءه وهم أحب الخلق إليه، ابتلى نوحا بتكذيب قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وابتلى إبراهيم بأذية أبيه وقومه حين تمالأوا عليه فرموه في النار، وابتلى موسى عليه السلام بأذى بني إسرائيل حتى قال يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وابتلى عيسى كذلك بأذية بني إسرائيل حتى رفعه الله إليه. وابتلى محمدا صلى الله عليه وسلم بأذية الناس، وقد ذكرنا بعض أصناف أذيته التي تعرض لها، وكان يقول رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وقال رحم الله أخي يوسف لو مكثت في السجن ما مكث ثم أتاني الداعي لأجبته. فأوذوا جميعا. وأنتم معاشر الداعين إلى الله لستم أكرم على الله من أحد منهم، بل لا يصل أحد ممن وراءهم إلى ما يعدل شعرة من جسم أي أحد منهم، فهم أشرف الخلق. هؤلاء أولو العزم من الرسل، أحب الخلق إلى الله وأزكاهم. فكيف ترجو أن تنجو من شيء لم ينجو منه نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هي نكبات وعقبات على الطريق، لا بد أن ينكب بها من سار على هذا الطريق. فلذلك وقت نفسك من الآن على هذه النكبات. وأنا موقن أنه لو كان في هذا الجدار مسمار توقنون جميعا أنه جرح نوحا ودخل في جسمه، وجرح إبراهيم ودخل في جسمه، وجرح موسى ودخل في جسمه، وجرح عيسى ودخل في جسمه، وجرح محمد صلى الله عليه وسلم ودخل في جسمه، لكنتم جميعا تتمنون أن يجرحكم ويدخل في أجسامكم، فهو مسمار مبارك جرح من هو خير منكم. فكذلك انظر إلى نفسك على أنك حلقة من سلسلة فيها نوح وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن على آثارهم من الداعين إلى سبيل الله. فكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب السلسلة كلها. الذين يرثون أنبياء الله ويتمنون ميراث الأنبياء، ميراث الأنبياء أمر شاق ليس سهلا. فالذي يرث الأنبياء لا بد أن يناله بعض ما نالهم. كيف تكون من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ولم تجرح جبهتك ولم يوضع السلا على ظهرك ولم تشحس ركبتك ولم تكسر رباعيتك ولم تؤذى بأي أذى؟ الميراث لا بد أن تأخذ ضريبته. فلذلك لا بد أن توطن نفسك على هذه الضريبة. ولنعلم جميعا أن الذين لا يشعرون بهذا الصراع درجات، أو أن الناس في سبيل هذا الصراع درجات. فمنهم الذين لا يشعرون بوجود الصراع أصلا بين الحق والباطل، فينظرون إلى الدنيا على أنها بخير وأن الأمر معتاد وأن ما نعيش عليه الآن خير وليس فيه نقص، لا نحتاج إلى شيء جديد، ويقولون الدين الجديد والدعوة الجديدة والأمور الجديدة. يرون أن الموجود هو أحسن ما يمكن، ويرون أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان. وهؤلاء هم الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالخير كل الخير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هدي الله. وأفضل أحوال هذه الأمة الحال الذي تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون بعدها الآن من ذلك الحال. والبعد الشاسع جدا بين حياتنا التي نعيشها الآن وما عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، جمعنا الله وإياكم بهم. فهؤلاء لا يدركون حقيقة، ولذلك يظنون أن الأمر بخير ولا نحتاج إلى الصراع أصلا، ويتعجبون ممن يرفع عقيرته بإنكار منكر أو أمر بمعروف أو دعوة. قلنا لماذا يتعب هذا نفسه؟ الأمور بخير والأحوال طيبة وليس بالإمكان أبدعوا المكان. القسم الثاني دون هؤلاء قوم آخرون يشعرون بوجود الصراع ويرون أنه ضروري للحياة، لكن ينبغي أن يقوم به بعض الناس، وهم الذين يلامون إذا لم يشاركوا فيه. أما نحن فنودل العافية، فحظهم أن يسمعوا أن الصراع قائم بين الدنيا وبين الطغاة، أو بين العلماء وبين الملحدين وهكذا، وهم يتفرجون وليس لهم دور ولا مشاركة. ودون هؤلاء أيضا آخرون يحسون بوجود الصراع ويعلمون أنه ضروري وأنهم معنيون به، لكن يكتفون بأن يكونوا من الداعمين، يساعدون بمال، يساعدون بأصوات، يساعدون بتكثير سواد في بعض الأحيان، ولكن لا يريدون أن يتحملوا رفع اللواء في وجه الأعداء، فهم في مؤخرة الركب دائما. وأما الطائفة المنصورة أهل الحق فهم المسارعون إلى رضوان الله، جعلوا رضوان الله نصب أعينهم، وعلموا أنهم إذا رضي الله عنهم فوالله لا يضرهم ما فاتهم من أمر الدنيا، وإذا لم يرض الله عنهم فوالله لا ينفعهم شيء نالوه من هذه الحياة الدنيا. فهم يعلمون أن حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير وشماس بن عثمان والذين قتلوا معهم يوم أحد وبقرت بطونهم وقطعت أنوفهم وآذانهم يقول الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهؤلاء اتبعوا رضوان الله وكل ما أصابهم ليس سوءا، لأن الله قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالإنسان لو عاش مثلا حمزة بن عبد المطلب ولم يشارك في معركة أحد ولم يقتل، هل سيموت أو سيبقى حيا؟ سيموت لا محالة، وخير موتة يموتها الإنسان أن يموت في سبيل الله مقبلا غير مدبر، هذا أفضل شيء. فلذلك لم يمت أحد قط إلا بأجله وفي وقت موته الذي كتب الله وهو جنين في بطن أمه، لا يمكن أن ينقص من عمر الإنسان شيء، الأعمار حددها الله وربعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. ولذلك يسارع أهل الصدق إلى الله سبحانه وتعالى وينتهزون الفرص عندما يحصل أي موقف يحتاج به إلى نصرة الدين، يبادرون يتمثلون ما حكى الله عن نبيه موسى عليه السلام فإنه قال وعجلت إليك ربي لترضى، فيكونون من الذين يعجلون في نصرة الله ورسوله ليحرزوا رضا الله، وعجلت إليك ربي لترضى. بين الله سبحانه وتعالى أن الذين لا يقتضي خدمتهم للدين يصرفون عن هذا السبيل، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط هو المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إله إلا هالك، وهو صراط دنيوي حسي، أقصد صراط دنيوي معنوي، وهو تبديل للصراط الأخروي الحسي. فالصراط الأخروي جسر مصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدة، فناج مسلم ومقدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي، فالذي يصبر على هذا الصراط ويستمر عليه ينجو يوم القيامة من المزلة المدحضة وهي الصراط الأخروي، سلمنا الله وإياكم منها. والذين يختارهم الله لإقامة حجته على عباده يحدث الله في قلوبهم هما لنصر هذا الدين، لا يدرون متى حدث هذا الهم في نفوسهم. كان أحدهم مهتما بدراسته لما كان طالبا، أو بوظيفته حين توظف، أو بتجارته وتنمية ماله، أو بتحريز وتحصين مستقبله، ويوما من الأيام أو ليلة من الليالي قذف الله في قلبه أولوية أخرى وهي نصرة هذا الدين والقيام لله بالحجة على عباد الله. فتحرك من أجل هذه الهمة التي تجددت لديه ولا يدري متى قذفها الله في قلبه، لكنها روح ونور من عند الله يقذفه بقلب من شاء من عباده. ولذلك قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو نور يقذفه الله بقلب من شاء من عباده، وإذا قذفه بقلب العبد سعى لإعلاء كلمة الله. هذا السعي بكل تفاصيله وجزئياته هو الذي يسمى بالدعوة. والدعوة وصف الله بها نفسه وأثنى بها على نفسه، فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس. ووصف بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأمره بها فقال: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن هذه الدعوة سبيله، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد سمعتم فيما قرأ علينا القارئ في افتتاح هذا الدرس قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومعنى هذا الاستفهام هو استفهام تقريري، معناه: لا أحد أحسن قولا عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا أحسن الأقوال وأرضاها عند الله جل جلاله. وهذه الدعوة فريضة ليس لأحد الخيار فيها، فقد افترضها الله على المؤمنين جميعا. فقد نادانا الله نداء كريما فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقد خاطب الله بهذا كل البشر: يا أيها الذين آمنوا، كل المؤمنين، قوا أنفسكم أولا، فالدعوة وقاية لك من نار الله وسخطه، ثم بعد ذلك وأهليكم وهم كل من يتأثر بك. فأهل الإنسان قد يكونون أسرة خاصة، وقد يكونون أهل حي، وقد يكونون أهل مسجد، وقد يكونون أهل سوق، وقد يكونون أهل وزارة، وقد يكونون أهل دولة، وقد يكونون شعبا بكامله، وقد يكونون أمة بكاملها، وذلك بحسب همة الشخص ومستواه. فمن الناس من يكون رجل الأمة يتحمل أعباء النبوة وميراثها، فهو يدعو الأمة كلها وتقوم به الحجة لله على أمة. ومنهم من يكون رجل دولة وبلد، ومنهم من يكون رجل بلدة فقط، ومنهم من يكون رجل توجه فقط، سوق أو وزارة أو إدارة أو العمل الذي هو فيه فقط لا يتعدى. فكل على حسب مستواهم درجات عند الله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لكن يجب على الجميع أن يبذل هذا الجهد لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. وقد حفز الله الناس وهيئهم لهذه الدعوة، وأبلغ الحوافز خمسة. الحافز الأول بيعة عقدها الله بينه وبين المؤمنين به، وأكدها في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه البيعة يبذل فيها المؤمن نفسه وماله لله جل جلاله، وفي مقابل ذلك يعطيه الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيرفع درجته في الدنيا ويعلي منزلته ومقامه، ويجعله من الآمنين وقت الفزع عند الموت، ومن الفرحين في القبر، وبعد ذلك يحشره ليكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم بعد ذلك يختار الله له مكانه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويكون وجهه من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، ويعطيه الله كتابه بيمينه ويظله بظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا من قام بهذه البيعة. هذه البيعة يقول الله بها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لكن الله بين أن الناس في سبيلها ينقسمون إلى قسمين: إلى صادقين ومنافقين. فالصادقون هم الذين وفوا لله بما بايعوه عليه، والمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما وعدوه. فلذلك قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وقد علم من تعليق العذاب للمنافقين بالمشيئة أن المقصود هنا النفاق العملي للنفاق العقدي. فالنفاق قسمان: نفاق في العقيدة، وهو أن يظهر الإنسان للناس الإسلام ويبطن الكفر، وهؤلاء لا تغني عنهم أعمالهم شيئا، فهم بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. القسم الثاني النفاق العملي، وهو عدم الوفاء لله ببيعته. الإنسان الذي ينعم الله عليه بالوجود ثم يقويه من الصبا إلى البلوغ، ثم يعطيه عقلا وجوارح ونشاطا وحركة، ثم بعد ذلك لا يقوم لله بهذه البيعة ولا يؤدي هذا الدين الذي في رقبته، فيمضي عليه سنة وسنتان وعشر سنين وعشرون سنة وثلاثون سنة لم يؤدي هذا الحق لله ولم يفكر في سداده ولا أدائه. هذا لا أمانة له، لأنه قد تحمل دينا ولم يفكر في سداده، هذا لا يمكن أن يوثق به أبدا. وأعظم الديون دين الله جل جلاله، وهذه البيعة قضية لدين مؤكد أكده الله بالتوراة والإنجيل والقرآن. فمن لم يفي لله ببيعته كان منافقا، لكن نفاقه نفاق عملي، فهو في المشيئة إن شاء الله عذبه بنفاقه وإن شاء عفاه. ولكن يظهر آثار هذا النفاق، فإنه يعيش في الدنيا فلا يترك أثرا، لأن فائدة الإنسان ما يبقى بعده من الأثر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالذي يعيش حياته طبيعية ويموت موتا طبيعيا ولا يترك أي أثر، لا فائدة فيه بهذه الحياة، ليس خليفة لله في الأرض. لكن من ترك أثرا ودعوة وهدى الله به وأقام الحجة لله على عباده، قد ترك الأثر حتى لو مات. أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، والمجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. فلذلك لا بد أن يترك الإنسان أثرا في هذه الحياة قبل أن ينصرف عنها، فهو منصرف على لا محالة، منطلق وتارك ما خوله الله وراء ظهره: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فلذلك كان لزاما على الإنسان أن يفي لله ببيعته وأن يبادر للوفاء بها، وأن يعلم أنه هو الرابح، لأن الله أمره أن يستبشر ببيعته. كيف يكون رابحا وهو قد قدم نفسه وماله لله؟ يكون رابحا إذا نظرنا إلى أن العمر الذي نقضيه بالدنيا، العمر الذي تقدمه لله في الدعوة إلى سبيل الله، كم من سنة؟ يمكن أن يكون سنة، يمكن أن يكون عشر سنين، يمكن أن يكون ثلاثين سنة، يمكن أن يكون سبعين سنة، يمكن أن يكون مئة سنة، لكن مع ذلك له نهاية لأنه محصور. لكن كم عمرك في الجنة في مقابل هذا العمر؟ لا يمكن أن يحصر، ليس له نهاية. من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، الذي قدمته لله جزء مما أنعم الله بها عليك، والله أعطاك في جزائه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لحظة واحدة من الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فلذلك أنت الرابح فعليك أن تستبشر، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الحافز الثاني العلاقة بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كريم على الله، كرمه الله وشرفه على الخلائق جميعا. كان بالإمكان أن يرسله إلى أمة أخرى غيرنا، كان بالإمكان أن يرسله إلى قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط أو قوم شعيب، لكن الله اختار أن يرسله إلينا إلى هذه الأمة. أليس هذا تشريفا عظيما للأمة؟ أن يجعلك الله من أمة رسولها هو أشرف الرسل عند الله. ولذلك يقول أحد الشعراء: ومما زادني فازددت تيها وكدت بأخمصي أطاء الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأنا أرسلت أحمد لي نبيا. فكونك منتسبا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أفراد أمته هذا شرف شرفك الله به. في مقابله لا بد أن تعلم أنك على موعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، حوض المورود الذي تريده أمته جميعا. فبأي وجه تلقاه إذا كنت طيلة عمرك لا تتذكر يوما من الأيام أنك نصرته ولا وقفت في صفه يوما من الأيام؟ كل إنسان منكم الآن إذا ذكر مواقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى لو كان حاضرا يوم بدر أو يوم أحد أو يوم حنين أو يوم الأحزاب أو يوم خيبر، ويقول لو كنت شاهدا لفعلت وفعلت. لكن يقال لكم جميعا كل يوم من أيام الدنيا هو يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين، كل يوم من أيام الدنيا فيه هذا الصراع القائم بين الحق والباطل، كل يوم من أيام الدنيا هو من أيام محمد صلى الله عليه وسلم وأعدائه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاتله المشركون على أساس ذاته، فهو أجمل الناس صورة، ولا على أساس خلقه، فقد قال الله وإنك لعلى خلق عظيم، ولا على أساس نسبه فهو أوسطهم نسبا أبا وأما، ولا على أساس بخله عليهم فهو أكرم الخلائق، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. إذن لماذا قاتلوا؟ ما قاتلوه إلا على أساس الشرع الذي جاء به من عند الله، وهذا الشرع موجود لم ينقص. هذا القرآن الذي قاتله عليه قريش هو هذا القرآن الذي تقرأونه، الشرع الذي قاتله عليه المشركون، قتل عليه يوم أحد يوم حنين يوم الأحزاب، هو نفس الشرع الذي عندكم الآن. فإذا نحن لم ينقصنا إلا شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليس محل خلاف، لا يمكن أن يطعن في أحد من المشركين. ما يمكن أن تسمع أحدا من المشركين يقول قاتله لأنه لم يعطني أو لأنه أساء الأدب أو لأنه خان الأمانة أو لأنه كذب علي، لا يمكن. فهو أشرف الناس وأكملهم، فإذا لم يقاتلوه على أساس شخصه، قاتلوه على أساس ملته، وهذه الملة قائمة موجودة. فالدين كما أنزل هو هو، والخلاف القائم الآن هو نفس الخلاف الذي كان قائما في العهد النبوي. فلذلك من حق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عليكم أن تنصروه، فقد أخذ الله العهد على جميع أنبيائه من لدن نوح إلى عيسى بن مريم إذا بعث وهم أحياء أن ينصروه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، ولاحظوا أن هذا الجمع محلا بأن الجنسية، معناه جميع الأنبياء أخذ الله عليهم العهد. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذا كان نوح وقد علم الله أنه يموت قبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين، وإبراهيم وقد علم الله أنه يموت قبل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين، وهكذا الأنبياء من بعدهم أخذ الله عليهم العهد أن ينصروه، فأليس جديرا بنا ونحن من أمته وأتباعه أن نسعى لنصره وأن نبذل جهدا في سبيل ذلك؟ هذا حافز عظيم لا بد أن يستحضره الرجال وأن يستحضره النساء وأن يستحضره الأئمة وأن يستحضره الطلاب وأن يستحضره الأساتذة وأن يستحضره القضاة وأن يستحضره التجار وأن يستحضره الكبار والصغار، يستحضره العوام، جميع الخلق لا بد أن يستحضروا أن هذا الرسول يستحق عليهم أن ينصروه لأنهم من أمته، وكلكم يرغب في أن يشرب من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا، فاسعوا لذلك فسبيل ذلك نصرته صلى الله عليه وسلم. الحافز الثالث أننا الآن في زمان قبل الفتح، فالأيام أخبر الله أنه يداولها، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم ينصر الله فيه هذا الدين ويعلي فيه هذه الكلمة، ويوم يتراجع فيه الأداء فينتفش فيه الباطل وينتفخ، ولكن انتفاشة الباطل وانتفاخته ضعيفة محدودة، فالباطل لا يمكن أن يعتلي أبدا على الحق، فالحق يعلو ولا يعلى عليه، وللباطل صولة فيضمحل. فلذلك تلك الأيام نداولها بين الناس، اليوم الذي يأتي فيه الفتح فينتصر هذا الدين ويشتغل به جميع الناس ولا يكون له خصوم في أرض المسلمين على الأقل، هذا اليوم الأجر فيه أقل من أجرنا قبل إقامة لواء الدين. وسأضرب لكم مثلا بالحسانية، خيمة الإسلام طاحت، خيمة الإسلام طاحت، وجاءوا أشخاص يحاولوا يرفعوها، فلما حاولوا رفعها جمهور الخلق بقوا يتربصون وينتظرون ويقولون إذا رفعت دخلناها ودخلنا في ظلالها، ولكن الواقع أنهم هيهات لهم أن يفعلوا. نعم خيمة الإسلام الآن ساقطة، والذين يحاولون رفعها عددهم يسير جدا، وهم يحاولون رفعها بجهود ضعيفة جدا، لكن جمهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتفرجين ينتظرون رفعها ليدخلوا، والذين يتربصون وينتظرون يوشك أن يقال لهم ما قيل قبلهم للمنافقين، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولذلك الذين ينصرون الله في هذا الوقت وقت الحاجة إليهم أجورهم لا يمكن أن يعدلها شيء. يقول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، مثل جبل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم، مد من الشعير، ملء اليدين من الشعير، ولا نصيفه، الثوب المذلذ الذي يجعل على الرأس هو النصيف، لا يبلغ ذلك. إذا كان الحال كذلك فنحن الآن في زمان قبل الفتح، والفتح آتي لا محالة، سيعز الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، وسترون علم الإسلام مرتفعا منصورا مشهورا في هذه الأرض لا يقف في وجهه أحد إلا أذابه الله كما يذب المحكوم. هذا وعد الله، وأنتم جميعا موقنون أن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويقول تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ويقول تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا وعد الله، تشهدون أن هذا الكلام كلام الله وتعلمون أنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا أنتم موقنون بهذا الوعد وأنه سيتحقق طال الزمان أو قصر، فيمكن أن يأتي الفتح الليلة، ويمكن أن يأتي بعد أسبوع، ويمكن أن يأتي بعد شهر، ويمكن أن يأتي بعد سنة، ويمكن أن يأتي بعد 10 سنين، لكنه آت لا محالة. وهو وعد يوقن أهل الإيمان بأنهم ملاقوه. وقد قال الله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هذا وعد حسن والمؤمنون ملاقوه لا محالة، لا بد أن يجدوه. فلذلك عليكم أن تبادروا الآن قبل الفتح حتى تحصلوا على هذا الثواب الجزيل. فالذين لا يأتون ولا يدخلون خيمة الإسلام إلا بعد أن ترفع لا يمكن أن يعدلوا ويساووا أولئك الذين بذلوا وجهدوا من أجل رفعها وهي ساقطة. الحافز الرابع ما يبذله أبناء جلدتنا من أقوامنا وبني عمومتنا وجيراننا وأصحابنا في سبيل نصرة الباطل. ما منا أحد إلا وله أقارب وجيران ومعارف وأصدقاء يبذلون أوقاتهم وأموالهم وأفكارهم من أجل نصر أيديولوجية لم ينزل بها جبريل من عند الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، إما شيوعية أو اشتراكية أو وجودية أو قومية أو وطنية أو عرقية أو دعوة فتنة أيا كانت. وهذه الأيديولوجيات وهذه الأحزاب كلها التي لا تنصر الدين لم ينزل جبريل بما عندها من عند الله جل جلاله، ولا يمكن أن تستعدلوا بها وتساووا بها. من إذا تكلم تكلم بوحي تؤمنون أنه نزل به الروح الأمين من عند الله حتى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه وصل إلينا موقنين به وأنه الحق. قامت عليه المعجزات الظاهرة الباهرة التي لا يستطيع أن ينكرها مخلوق. فإذا ما يبذله هؤلاء في سبيل نصرة الباطل أليس جديرا بنا نحن أن نبذله في نصرة الدين؟ من يتقرب إلى مخلوق سواء كان رئيسا أو وزيرا أو واليا أو رئيس حزب فيأتي بماله الذي جمعه بالتعب والجهد والمشقة ينفقه من أجل إكرام هذا الرئيس ونصرة هذا الرئيس ونصرة هذا الوزير، أليس جديرا به أن يتقرب لله ديار السماوات والأرض الذي دعاه لذلك وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فنوه أو غصيله حتى تكون كالجبل. فما يقدمه الإنسان لله مبارك هو أبرك ماله. فالوقت الذي تقدمه لله هذا الوقت لا تعده من أوقات المشقة والتعب. نعم كان بالإمكان أن تذهب إلى البيت وأن تنام وتستريح، لكنك قدمت هذا الوقت لله جل جلاله، والله جل جلاله يتقبله بيمينه فيبارك فيه. تعرفون أن الشيء إذا بورك فيه لا يمكن أن يوزن له وزن ولا أن يقدر له قدر. وأبرك بركة يمين الرحمن جل جلاله، إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له. هذه ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، ينميها الرحمن جل جلاله حتى تكون مليارات السنوات في ميزان عند الله، فلا يزال ينميها له. كما ينمي أحدكم فلوه، الفلو ولد الفرس، أو فصيله، والفصيل ولد الناقة، حتى تكون كالجبل. الحافز الخامس والأخير هو ما يبذله أصحاب الديانات المحرفة المبذلة في سبيل نصرة باطلهم. فأنتم تعلمون أن اليهود اليوم عقيدتهم ليست هي العقيدة التي أنزل الله على موسى بن عمران وكتب له في الألواح بيمينه. فالله كتب التوراة بيمينه لموسى بن عمران، والتوراة حق، لكنها غيرها اليهود وبدلوها. ولذلك عقيدة اليهود الآن هي أن الرب الذي يعبدونه فقير لا يملك شيئا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سلكتم ما قالوا. وأن الرب الذي يعبدونه بخيل لا يعطي شيئا. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، تعالى الله عن ذلك، مقصودهم البخل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأن الرب الذي يعبدونه ضعيف، فصارع مع يعقوب، فصرعه يعقوب، وشرط عليه أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. رب بخيل فقير ضعيف، هل يستحق العباد؟ لا يستحق العباد. مع ذلك انظروا إلى ما يبذله اليهود في سبيل نصرة هذه العقيدة، ما يبذلونه من أرواحهم ومن أموالهم ومن جهدهم ومؤتمراتهم وجهودهم الهائلة من أجل نصرة هذه العقيدة الباطلة التي لا يمكن أن يقتنع بها مجنون. النصارى كذلك، ما أعرف مكانا في الأرض إلا وقد جاءه المنصرون يدعون أهله لاتباع عقيدة المسيحيين. عقيدة المسيحيين اليوم ليست هي الدين الذي أنزل الله على عيسى بن مريم عليه السلام وأنزله عليه بالإنجيل، هي عقيدة محرفة مبدلة. ولذلك تقوم عقيدة النصارى الآن على أن الرب واحد وهو في نفس الوقت ثلاثة، هو واحد وهو ثلاثة، وأنه لما تكاثرت عليه ذنوب عباده أنزل لهم ولده الوحيد الذي هو هو ليقتلوه ويصلبوه، فيكون ذلك تكفيرا لسيئاتهم جميعا، من شارك منهم في الجريمة ومن لم يشارك فيها ومن مات قبلها ومن ولد بعدها، جميعا يكفر ذلك سيئاتهم. هذه عقيدة النصارى اليوم. هل يمكن أن يقنعوا مجنونا أو سفيها أن الرب ثلاثة وأن الرب واحد في نفس الوقت؟ هل يمكن أن يقتنع أي مجنون أن ثلاثة هي واحد وأن واحد هو ثلاثة؟ هل يمكن أن يقتنع أي مجنون أن ولد الرب هو الرب وأنه أنزله معناه أنزل نفسه ليذبح ويشرق ويعلق يصلب، وأن هذه الجريمة تكفير لسيئات أهل الأرض جميعا، سواء من شارك في الجريمة أو من مات قبل أن تقع الجريمة أو من ولد بعد هذه الجريمة، كلهم تكفر سيئاتهم بهذه الجريمة. هل يمكن أن يقتنع بهذا مجنون؟ هذه عقيدة النصارى، هذا الذي يدعو إليه المنصرون. رأيتم كم يبذل النصارى في سبيل هذه العقيدة؟ أليس جديرا بنا ونحن على الحق الموافق للعقل والموافق للفطرة، والذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وقامت عليه المعجزات الظاهرة الباطنة ولا يستطيع عاقل إنكاره؟ أليس جديرا بنا أن نبذل على الأقل مثل ما يبذله اليهود أو مثل ما يبذله النصارى في سبيل نصرة هذا الدين؟ إذن هذا الآن هذه هي الحوافز الخمسة التي تدعونا لهذه الدعوة ونصرة هذا الدين. لكن علم الله أنه ليس كل أحد يستحق هذا المقام أن يكون من الداخل إلى سبيل الله، فجعل الله العراقيل والعقبات ليصرف بها الذين لا يرتضي خدمته للدين. فمن لا يرتضي الله خدمته للدين لا يمكن أن يثبت على الصراط، إما أن لا يراه أصلا فيتيه، وإما أن يراه وتخور عزيمته لا يستطيع المغامرة والصعود، وإما أن يراه ويعزم عليه ولكن يحار بينه وبينه، وإما أن يراه ويعزم عليه ثم يصعده ثم يسقط عنه. والذين يثبتهم الله عليه قلة لا محالة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. فلذلك جعل الله العراقيل والعقبات على طريق هذه الدعوة. وهذه العراقيل والعقبات أهمها عقبتان، عقبة الخوف وعقبة نقص الثقة. فعقبة الخوف التي تحول بين الإنسان وبين سلوك طريق الدعوة تنقسم إلى أقسام. أولها الخوف من أعداء الله وما يملكونه من وسائل الإرهاب. كثير من الشباب يقول نعم أنا مستيقن أن علي أن أنصر الله ورسوله وأن علي أن أكون داعيا إلى سبيل الله، ولكن من سلك ذلك الطريق سيكون عرضة للأذى، سيعاقب وسيهان وسيسجن وسيعذب وسيفقد وظيفته وماله. والجواب عن هذه الشبهة ما قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالذين تخافهم وتخاف أن يسجنوك وأن يقتلوك وأن يعذبوك لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فالمخلوق لا يستحق أن يخاف منه، لأنه يمكن أن يشرق بريقه فيموت، ويمكن أن يغص فيموت، ويمكن أن تدخل جرثومته في أنفه فيموت، ويمكن أن تؤخذ كبده فيموت، ويمكن أن تأتي نوبة قلبية فيموت. هو عرضة الموت في كل الأوقات، لكن الحي الذي لا يموت واحد هو ديان السماوات والأرض، وهو الذي يستحق أن يخاف منه، لأنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، هو الذي يقبض السماوات السبع والأرضين السبع يوم القيامة بيمينه فيهزهن فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كسرى ملك الفرس أرسل رجلين ضخمين جدين قويين من فارس إلى المدينة ليأتياه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وقد تعب وأجهد أنفسهما في السفر والعناء من أجل تنفيذ أوامر كسرى رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرسلكما كسرى إبراويز؟ قال: نعم. قال: قتله ابنه البارحة. هذا الذي تخافانه وتجهدان أنفسكما من أجل التقرب إليه وتنفيذ أوامره قتله ابنه البارحة. فالذي يمكن أن يكون قتله ابنه البارحة أو يمكن أن يقتله الله في أي لحظة لا يخاف منه، لا يستحق أن يخاف منه. الذي يستحق أن يخاف منه وأن يطمع فيه هو الحي الذي لا يموت، الذي بيده كل شيء ومصير كل شيء إليه، وعليه رزق كل شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذا لا يستحق أن يخاف منه إلا الله. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. النوع الثاني من أنواع الخوف، الخوف على المصالح. فكثير من الشباب ومن الموظفين ومن التجار يقول: نعم أنا أعلم أنه يجب علي نصرة الله ورسوله والانخراط في سلك هذه الدعوة إلى سبيل الله، لكنني أعلم أني إن فعلت ذلك خسرت كل أموالي ووظيفتي ومستقبلي. والجواب أن هذا الخوف وهمي رده الله، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. إن خفتم عيلة معناه فقرا، لأنهم إذا منعوهم من دخول مكة سيحاصرونهم. قال الله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فأنت من أين لك هذه الوظيفة ومن أين لك هذا المال؟ من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأنت تقول في صلاتك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وتقرأ في القرآن قول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وتقرأ في القرآن قول الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وتقرأ في القرآن قول الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وتقرأ في القرآن قول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فلذلك هذا الخوف مردود على أصحابه. النوع الثالث من أنواع الخوف هو الخوف من التشويه. فكثير من المثقفين والواعين يقولون نعم أنا مستعد لنصرة الله ورسوله وأعلم أن هذا فريضة علي وأنه ضرورة لحياتي، لا أستطيع أن أعيش في مجتمع ليست فيه دعوة، لأن الدعوة ضرورة للمجتمع، لو فقدها المجتمع لفسد وقتل القوي الضعيف وآذى كل من يقدر على الأذى من يقدر على أذاه، فهي ضرورة للمجتمع. لكن أرى أنني إذا انخرطت في سلك الداعين إلى الله والساعين لإعلاء كلمة الله فأنا عرضة للتشويه، وأن يلصق بي التهم وأن يقال عني متطرف إرهابي من الحزب الفلاني من الجهة الفلانية تلصق بي التهم. لكن الجواب عن هذه الشبهة أن الله جل جلاله هو المتصل بكل كمال وكل نقص عليه محال، ومع ذلك قال عنه اليهود ما قالوا، وقال عنه النصارى ما قالوا، وقال عنه المشركون ما قالوا. هل ضره ذلك شيئا؟ ما ضره ولا يضره. رسل الله وهم خيرة الله من خلقه، صنعهم على عينه وأيدهم بنوع روح منه، ما منهم أحد إلا قيل فيه كذاب مجنون كاهن شاعر طالب سلطة طالب جاه طالب مال مرائي مسمر أتواصل به بل هم طاغون. هل ضرهم هذا الذي قيل عنهم شيئا؟ ما ضرهم ولا يضرهم. وأنت يا أخي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. النوع الرابع من أنواع الخوف هو الخوف من التكاليف. كثير من الناس يقولون نعم أنا مستعد لنصرة الله ورسوله وأعلم أن ذلك واجب علي ليس علي خيار فيه، لكن أخاف من التكاليف، لأنني إذا دخلت هذا السبيل وأردت نصرة الله ورسوله فسأكلف به نفسي وأكلف به مالي. والجواب أن التكاليف لا تعدو أن تكون في النفس أو في المال، والنفس والمال قد بعتهما لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فإذا لا معنى لوجود تكاليف بعد ذلك. النوع الأخير من أنواع الخوف هو الخامس، هو الخوف من المجهول. كثير من الناس يقولون هذه الدعوة مجهولة لدينا ولم تكن عند آبائنا وأسلافنا وهي أمر جديد ولها ترتيبات وأمور لا نعرفها، وربما يكتمها أهلها أو يكتمون بعض إجراءاتها، فنحن نخاف من هذا الشيء المكتوم. ويجاب عن ذلك بأن هذا الخوف هو مثل خوف الصبي من الغرفة المظلمة المعتمة. الصبي إذا أطفئ النور خاف يقول جاني قوقو، لكن إذا أوقد النور لم يجد الذي يخافه، البعبع الذي كان يخافه لم يجد. فكذلك كل مجهول خوفك منه إنما يزول بمجرد أن تتعرف عليه عن كثب. ابحث عن هذه الدعوة ما هي، ما وسائلها، ما أهدافها، من يقوم بها؟ ما المقصد منها؟ معاملة مع من هي؟ من قائدها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ سيزول عنك هذا الخوف. أما الشبهة الثانية وهي نقص الثقة فهو كذلك أنواع. النوع الأول منه نقص الثقة بالنفس. كثير من الشباب يقول أحدهم أنا شاب فقير واجباتي أكثر من أوقاتي، ليس لدي وقت لنصرة الله ورسوله ولا للدعوة إلى سبيله، وقتي إما في الدراسة وإما في العمل وليس لدي وقت لنصرة الله ورسوله. والجواب أنك يا أخي لم يكلفك الله إلا ما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فلست مكلفا إلا بما أنت قادر عليه، أنت مكلف أن تبذل الأسباب ولست مكلفا بأن تصل إلى النتائج. النتائج من قدر الله، وما النصر إلا من عند الله، والأسباب عليك أن تبذلها. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأنت عليك أن تبذل الأسباب فقط، وهي على قدر جهدك وقدر طاقتك، ولا يمكن أن تكتم الله شيئا مما آتاك. النوع الثاني من أنواع نقص الثقة، نقص الثقة بالعاملين لهذا الدين. كثير من الأفراد يقول نعم أنا مستعد لنصرة الله ورسوله، ولكن أرى أن الذين يدعون إلى الله والذين يمارسون الدعوة ليسوا محلا للثقة، فيمكن أن يكونوا كذابين، ويمكن أن يكونوا مرائين مسمعين، ويمكن أن يكونوا متمصلحين، ويمكن أن يكونوا طلاب دنيا، ويمكن أن يكونوا مخابرة. والجواب أن يقال تصور أن كل تلك التهم صحيحة وأنهم كذلك، لكن ما الذي أنجاك أنت وحدك من بينهم؟ أنت الوحيد الصادق غير المرائي وغير المسمع وغير الكاذب والمخلص لله، لست تابعا لأية جهة ولا تتلقى مالا على الدعوة ولا تتلقى أي شيء. ما الذي جعلك أنت الوحيد المخلص وهم جميعا ليسوا كذلك؟ هل هذا ممكن؟ غير ممكن. ولذلك لا بد أن نعلم جميعا أن هذه الشبهة لها سببان. السبب الأول تجارب فاشلة خاضها الإنسان مع بعض الناس، رأى من يثق من يدعو إلى الله فظن أنه ممن يثق به، ولكن مع الأسف تبين أنه لا يمثل الدعاء وأنه لم يسلك طريق الأنبياء، فقاس عليه من سواه وظن أن الجميع كذلك، وهذا القياس فاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أنت تعاملت مع شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة، لم تتعامل مع مئة، فلذلك لابد إذا جربت مئة تجربة أن تجد فيها تجربة صحيحة غير باكرة. السبب الثاني هو نعوذ بالله أنت الناس البصيرة، معناه أن تتراكم الذنوب على بصيرة الإنسان فيكون كالذي يمر بالنظارات السوداء، كل ما يقع عليه نظره يكون أسود لديه، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم وعاد محبيه بقول عدوه فأصبح في ليل من الشك مؤلم. النوع الثالث من نقص الثقة هو نقص الثقة بالديانة. كثير من الناس يقول هذه دعوة مؤسسة لها موجهون ولها أولويات ولها أساليب، وهذه أمور تحتاج إلى قيادة، والقيادات والأشخاص اللي نراهم الآن لا يستحقون القيادة. فأنا أنتظر إن شاء الله يوم نزول المسيح ابن مريم سيكون من أول السابقين إليه، أو يوم خروج المهدي سيكون من المسارعين إليه. والجواب هل يبلغ عمرك ذلك؟ عندك ضمان أنك ستحيا حتى تبايع على المسيح ابن مريم أو حتى تخرج مع المهدي؟ ليس لديك ضمان. وهذه الشبهة لها سببان كذلك. السبب الأول عدم فهم القيادة، فكثير من الناس يظن أن القائد معناه المعصوم الذي لا يخطئ، والمضحي الذي لا يفتر، والعالم الذي لا يجهل، وهذا غير صحيح. قائد كل قوم إنما هو فرد من أفرادهم، كما قال الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالبشر لا يقودهم إلا البشر، ولا يقودهم إلا أبناء زمانهم. لن تجد الآن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، ستجد أقواما هم أبناء زمانهم. وقد أخرج الترمذي في السنن قال: حدثنا الجوزجاني وقال حدثنا نعيم محمد عن سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. فإذا لا يمكن أن تقيسهم على السابقين. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. فقائد كل قوم إنما هو فرد من أفرادهم، يجوز بحقه ما يجوز بحقهم. السبب الثاني لهذه الشبهة هو مرض النفس، بحيث يريد الإنسان القيادة لنفسه ولا يرضاها لغيره. هذا مرض في كثير من البشر، ولذلك عبر عنه أبو فراس الحمداني ويفتخر به، يقول: ونحن أناس لا تمسط عندنا، بل العز فوق العالمين أو القبر أعز من الدنيا وأعلى له العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر. واحد من الموريتاني اللي يسمع هذا البيت قال له: ليش ليش هسه قال ولا فخر ليش؟ وذكر كل واحد عز من الدنيا وأعلى له العلا وأكرم من فوق التراب ولا فخر، قال له ليش؟ فهذا النوع من الناس يريد القيادة لنفسه ويريد أن يكون قائدا قبل أن يكون مقودا، وهذا مرض يحتاج إلى علاج. فرسل الله جميعا يحتاجوا إلى أن يكونوا مقودين قبل أن يكونوا قائدين. ولذلك أخرج الترمذي في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، فصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، فصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، فصلى بي العشاء حين غاب الشفق، فصلى بي الصبح حين بزق الفجر، فصلى بي الظهر بالثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثليه، فصلى بي العصر حين صار مثله، فصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين غابت، وصلى بي العشاء عندما ذهب ثلث الليل، ثم وصلى بي الفجر حين أسفر، ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، ووقتهما بين هذين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني يا ربي فأحسن تأديبي. فإذا لا يمكن أن يكون الإنسان قائدا قبل أن يكون مقودا. كذلك النوع الرابع من أنواع نقص الثقة، نقص الثقة في المستقبل. كثير من الناس يرى انتباشة الباطل وانتفاخته، يقول: هذه أمريكا وصلت إلى المريخ، وروسيا وصلت إلى القمر، وفرنسا تملك الصواريخ العابرة القارات والطائرات والحاملات الطائرات، ما نملك نحن شيئا من ذلك. فمتى نصل إلى أن ندرك أمريكا وروسيا وفرنسا؟ الجواب أن الأمر كله لله جل جلاله، وهو بين الكاف والنون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا معقب لأمره جل جلاله. ولذلك هو قادر على أن يرفع هذه الأمة مكانا عليا كما رفعها بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلم الإسلام. هذه الأمة خلال مدة يسيرة جدا تغيرت حالتها، فكان سكان مكة والمدينة مشركين يعبدون الأصنام، وكانوا أذلة قلة، وكانت كل الأمم الواقية ذات الحضارات العريقة تستعبدهم، لكن نصرهم الله بهذا الدين فتحرروا من تلك الغلول والقيود وفتح الله على أيديهم حضارة الروم وحضارة فارس ووصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها وانتشر هذا الدين وانتصر فأصبحت الأمة الإسلامية الأمة الأولى في العالم وقادته 13 قرنا. هذه الأمة قادت العالم 13 قرنا. وذلك جزاء عن العهد المكي. العهد المكي 13 سنة. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه مكة 13 سنة. أوذي فيها أنواع الآلاف الصبر هو وأصحابه. فعوضهم الله عن كل سنة قرنا من قيادة العالم. 13 قرنا من قيادة العالم. هذه الأمة أمة عظيمة جدا. فلذلك الشكوك والأوهام هي مثل شكوك المنافقين عندما جاء وقت الشدة وقت الأحزاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق فكبر وقال أعطيت مفاتيح كنوز كسرى وقيصر ولتنفقن في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم جازم بهذا. وقبل ذلك عندما أخرجه الذين كفروا ذلي اثنين من مكة لحق به سراقة المالك بن دوش فقال له كيف بك إذا خرجت ترهل في سواري كسرى. وعده بسواري كسرى وهو أصلا أخرجه أهل مكة ثاني اثنين. لكن هذا اليقين لأنه يعلم أن هذا وعد الله وأنه لا بد أن يحققه. المنافقون يشككون في هذا الأمر. عندما جاء الأحزاب فجاء اليهود من شرق المدينة وجاء المشركون من غرب المدينة واشتد الحار على المؤمنين واشتد الحصار عليهم قال المنافقون يعظكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. وهذا ما قال الله فيه وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن لم تمضي 7 سنوات حتى فتحت كنوز كسرى وقيصر وانفقت في سبيل الله وصدق الله ورسوله وحقق الله وعده. وانظروا إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لمكة فاتحا وعده الله هو والمؤمنون معه في العام 6 من الهجرة بذي القعدة أن يدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله عاملين محلقين ورؤوسهم ومقصرين. فردت قريش ذلك العام ووقعوا صلح الحديبية فجاء من العام القادم وخرج له أبو مكة عن مكة. عندما وقف على الصفا الصفا جبل قريب من البيت صغير كانت عليه دار الأرقم بأبي الأرقم التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مختبئا فيها مع 40 رجلا هم أول المؤمنين بمكة. لما وقف على الصفا أنزل الله عليه اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النعمة لله فقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فكل هذه الأمم التي تخافها يكفيها أمر من الله جل الكتاب والنون يقضي عليها جميعا ولا يقرأها. وهذا دليله في العياذ قوم نوح ألم يسلط الله عليه الماء أمر الله السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر وأمر الأرض فتشققت عيونا فالتقى الماء على أن قد قدر فلم ينجو إلا من ركب السفينة معه. قوم هود عاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة سخر الله عليهم الريح العقيمة 8 أيام خصوما و7 ليال فابتلعتهم كالنقل المنقعر فماتوا موتة رجل معه. قوم صالح تمود أرسل الله عليهم الصيحة فشقت أشرفة قلوبهم بماتوا موتة رجل معه. قوم لوط أرسل الله عليهم الحاصب فامتنع قريته من الأرض ورفعها حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم جعل الله عاليها سافلها وردها على الأرض وأمطرها مطر السوء بحجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين من بعيد. وفي الأمر من الأوتاد الذي كان يقول أليس لي ملك مصر، وكان يقول أنا ربكم الأعلى. لما فلق الله البحر لموسى فخرج منه هو وأصحابه يمشون طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، جاء فرعون فاقتحم على أثره. فلما دخل هو وجنوده داخل البحر أمر الله البحر فالتقم عليهم فلم تبق لهم باقية. بعد أن قص الله علينا كل ذلك في سورة القمر قال أكفاركم خير من أولئكم؟ هل هذا الكفار اللي معكم الآن يكون أدرين اللي معنا الآن هل هم خير من أولئكم؟ ليسوا كذلك. هل نقص شيء من قدرة ربنا جل جلاله؟ أبدا. هل أحب الكافرين؟ الله لا يحب الظالمين. إذا لم ينقص شيء من قدرة الله، وهذه سنته بأخذ الأمم فسيأخذه الله مثل ما أخذ السابقين جميعا متى شاء، لكن نعلم أنه لا يتدخل له بقدره، فليس له ند ولا نظير ولا ظهير، يفعل ما يشاء ويختار ما كان له اختيار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يخلق ما يشاء، فلذلك لا نتدخل في الوقت ولا في الهيئة ولا في الكيفية، ليس لنا ذلك. فالله قال لنا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بعيدنا فتربصوا إنا معكم متربصون. هذه إذا بعض العراقيل التي تصرف أقواما عن طريق هذه الدعوة، لكن لا بد أن نعرف أن هذه الدعوة ماضية، سواء التحقت بها يا أخي أو عرفت عنها، سواء كنت من المبادرين أو كنت من المتربصين المتأخرين، سينصر الله على هذا الدين، ومن تأخر عنه سيأتي الله ببديل عنه، فقد تعهد الله بذلك. فقال فإن كفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله. وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونون أمثالكم. هذه الدعوة كذلك ليست موجهة إلى شريحة أو طبقة أو مستوى، جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزال كل الفوارق التي كانت بين الناس. المجتمع الجاهلي جعله أهله طبقات، طبقات تعيش على طبقات، طبقات تظلم طبقات، كان هذا حال المجتمع الجاهلي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فحطم ذلك وقال ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى الناس سواسية كأسنان المشط. فأزال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفوارق جميعا. لما قال أبو ذر للرجل يا ابن السوداء قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، فهذا من شأن الجاهلية وليس من شأن الإسلام. فالإسلام أهله إخوة، إنما المؤمنون إخوة، وهم سواسية متحاورون على البر والتقوى، ولذلك لا يشعرون بهذه الظروف ولا يقدرونها، لأن هذه الظروف بين الناس اليوم مؤقتة. اليوم تنظر إلى الناس وتجد فيهم ذكرا وأنثى، تجد فيهم غنيا وفقيرا، تجد فيهم جميلا وقبيحا، تجد فيهم مثقفا وعاميا، تجد فيهم عالما وجاهلا، تجد فيهم واعيا فاهما وأغبيا، تجد فيهم